إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا أختاروا غير اختار الانفصال. هذا استثناء من القاعدة التي تقدمت، وهي لا وصل مع إمكان الفصل، لا فصل مع إمكان الوصل، وقد أشار إليها في البيت السابق الذي مر معنا: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. معناها إذا أمكن إتيان الضمير متصلا فلا يجوز فصل. طيب، استثني من هذا بعض الاستثناءات، منها إذا كان الفعل ينصب مفعولين، وهذا له صورتان. اصلا عموما الافعال التي تنصب هي الافعال اما ان تكون لازمه لا تنصب مفعولا اصلا، او تنصب مفعولا وهي المسمى بالافعال المتعديه، وتاره تنصب مفعولا واحدا وتاره تنصب مفعولين. وهذا الذي ينصب مفعولين له صورتان: اما ان ينصب ما اصلهما مبتدا وخبر، وهو باب ظننت واخواته، هذا ولهذا عد من باب النواسخ، وسياتي معنا ان شاء الله. وإما أن لا ينصب ما أصلهما مبتدا وخبر، بل مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. وبالمثال يتضح المقال. مثلا تقول زيد عالم، فإذا أدخلت ظننت أو إحدى أخواتها تقول مثلا ظننت زيدا عالما، فزيدا عالما هذان مفعولان أصلهما مبتدا وخبر، أصلهما زيد عالم، لكن باب أعطى وكسى وهو الآخر ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. مثلا تقول كسوت الفقير ثوبا، هل يصح أن تقول الفقير ثوب أصل جملة فقير؟ لا، فهذا ينصب مفعولين أعطى. مثلا تقول أعطيت الفقير درهما، لا يصلح أن تقول المسكين درهم. مثلا أعطيت المسكين درهما، لا يصح أن تقول المسكين درهم، فليس مثل الأول، هذا ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا وخبر. طيب، الذي ينصب مفعولين سواء كان ينصب مفعولين أصله مبتدا وخبر، أو ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا وخبر، فيجوز فيهما الوصل والفصل، مع أن الأصل أنه إذا أمكن الوصل لا يمكن الفصل، لكن هذا مستثنى. فتقول مثلا الدرهم سلنيه، ويجوز أن تقول الدرهم سلني إياه، هذا معنى وصل أو افصل ها أسلنيه، إن شئت فصله وإن شئت فصله، شئت صله وإن شئت فصله. ومعنى كل فعل مثلا يلزم، قال الله عز وجل على يعني ما ذكر فيما ذكر عن نوح: أنلزمكموها، نلزمكم إياها، هذا الفصل، لكن لا جاء الوصل، ولهذا بعضهم قال الوصل أفصح، لأنه في القرآن هذا هو الذي جاء: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وإيش وخبرا، ويعني وما أشبهه يعني مما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا. أمثلتي أيضا كما ذكر المحشي: فسيكفيكهم الله، هذا نصب ضميرين، يكفيك هم، إن يسألكموها، هذا أيضا من هذا الباب، اسألكم إياه، إذ يريكهم الله إلى آخره. طيب، وفي كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه، نشرح في الأول كذاك خلتنيه ثم نرجع إلى نومت خلتنيه، معناه ظننت أخواته، لأن خالة من أخوات ظننت، ينصب مفعولين أصله مبتدأ وخبر، كذلك يجوز. مثلا تقول الصديق ظننتكه، أو ظننتك إياه، خلتكه أو خلتك إياه، ما في إشكال، هذا مستثنى من قاعدة لا فصل مع إمكان الوصل، فيجوز لك أن تفصل وإن أمكن الإش الوصل. طيب، كذلك المستثنى الثالث، الآن عرفنا باب كسى وأعطى وباب ظننت، والثالث كنت أخواته، أيضا يجوز فيه الفصل مع إمكان الوصل، فتقول الصديق كنته أو كنته، ويجوز أن تقول كنت إياه أو كنت إياه، يجوز هذا ويجوز هذا، هذا ولهذا قال في كنته الخلف انتمى، يعني خلاف وسيشرحه. في كنته الخلف انتمى قال كذاك خلتني، هذه الثلاث مسائل: صل أو افصل ها سلني، هذه الأولى وما أشبهه، في كنته هذه المسألة الثانية، الخلف انتمى كان وأخواته، الثالث ظننت أخواته، كذاك خلتني. طيب، ما هو المرجح؟ الآن عرفنا أن هذا يجوز وهذا يجوز، ما هو المرجح؟ قال واتصال أختار غير اختار الانفصال. يقول غيري، ومنهم ظاهر كلام سيبويه كما تقدم كما سيأتي، سيبويه يرى أن الانفصال أرجح، فتقول مثلا ظننتك إياه وكنت إياه. ويقول ابن مالك أنا أختار الاتصال، الاتصال عندي أرجح. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء في بعض النصوص مثل الأحاديث كذا. فقال مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابن صياد في هل هو الدجال أو لا، قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. فوصل. وأيضا جاء في بعض الأشعار فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. والانفصال قالوا إذن، قالوا الاتصال جاء شعرا ونثرا، وأما الانفصال فلم يجي إلا شعرا، فيحتمل أنه لأجل يعني أقرب للضرورة يعني، ولكنه يجوز يعني حتى في غير الضرورة، لكن الشاهد أن الشواهد الفصيحة التي جاءت حتى في النثر جاءت على الاتصال. فيقول أنا اختار اتصال. أما الذين اختاروا انفصال فاستدلوا بتعليل ليس بسماع، ومعروف أن السماع يعني أقوى من كأن ابن مالك رأى أن السماع أقوى من التعليل. قال الشارح رحمه الله أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، استثناء مما سبق. فأشار بقوله سني إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، باب هذا يسمى باب أعطى وكسى، وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه، فيجوز لك فيها سلنيه. الأصل طبعا الاتصال، لكن يجوز الفصل. سلني الاتصال نحو سلني، والانفصال نحو سلني إياه. وكذلك كل فعل أشبهه مما ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا خبرا، نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، يجوز هذا وهذا. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، لأنه قال صل أو افصل، ما يعني ما رجح إحداهما، إنما رجح في باب كان وإيش وظن. وهو ظاهر كلام أكثر النحويين أنهما مستويان، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال فيها مخصوص بالشعر. ظاهر كلام سيبويه يعني كأنه ليس نصا أن هذا لا يعني لا يجوز فصله إلا ضرورة، كأنه لا يرى أن هذا من المستثنيات. لكن ذكر المحشي قال يرده حديث كذا وكذا، إن الله ملككم إياه. المهم أنه كأنه يقول هذا القول فيه نظر. الجمهور على أن هذا من المستثنى وأنه يجوز، ما في بأس أن تقول أعطيتك إياه. وأشار بقوله في كنت الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وخواتي ضميرا فإنه يجوز اتصال وانفصال، واختلف في المختار منهما. يعني ليس الخلف في أصل الجواز، وإنما الخلف في إيش؟ في المرجح. فاختار المصنف الاتصال، فإن اختار المصنف الاتصال، نعم، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته أو كنته كله يجوز. واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه وكنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين، الثاني منهما خبر في الأصل، وهو باب ظننت وأخواتها، وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا طبعا ليس شاهدا على مسألة نحوية، وإنما هو يستدل بمعناه، يعني أن سيبويه هو أدرى بلسان العرب وأنه يعني هو حكى هذا، فبالتالي يقول إيش يعني لم يعتمد على تعليل فقط وإنما اعتمد أيضا على مشافهة العرب. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. طيب نحن سبق معنا أنه يجوز أن تصل وأن تفصل، فيقول لك إذا وصلت فيجب أن تقدم ما هو أخص، يعني ما هو أعرف. ونحن عندنا قاعدة، المتكلم هو أخص الثلاثة، ثم المخاطب، ثم الغائب، لأن أوضح يعني لا ما لا يحتمل هو ضمير المتكلم. ثم المخاطب، أحيانا تقول هل تتكلمني، معناه أنه يحتمل. أما هل أنت، لو قلت أنا، ما يصح أن تقول من تقصد بأنا لو سمحت. يعني هذا واضح، المتكلم لا يحتمل. أما أنت تقول هل تكلمني. أما الغائب فهو أشد وأشد، لأنه يحتاج إلى مرجع، غير مرجع ما يفهم. فبالتالي تقول عن من تتكلم لو سمحت، إذا قال هو الذي يفعل تقول من هو. فإذا الغائب، فإذا عندنا المتكلم ثم مخاطب ثم غائب. إذا وصلت لابد أن تقدم الأعرف والأخص، فتقول مثلا أعطيتكه، لأن الكاف للمخاطب والهاء للغائب. ولا يجوز أن تقول أعطيتهك، لا يجوز، لا تقدم الهاء على الكاف، لأن الهاء للغائب والكاف للمخاطب، والمخاطب أخص من الإيش من الغائب. أما إذا فصلت فقدم ما شئت، فيجوز أن تقول أعطيتك إياه، ويجوز أن تقول أعطيته إياك، يجوز هذا ويجوز إيش هذا، لكن بشرط عدم اللبس كما سيشير إليه الشارح. قال: ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول: الدرهم أعطيتكه أعطيتنيه، أعطيتكه وأعطيتنيه، نعم، بتقديم الكاف في على الهاء في أعطيتك، وبتقديم الياء في أعطيتني على الهاء، لأن الياء للمتكلم والكاف للمخاطب، وكلاهما مقدم على الغائب، لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهوني، وأجازه قوم منهم من أجازه، ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا. طبعا قالوا هذا فيه شذوذان، الشذوذ الأول أنه قدم الغائب على المتكلم، والشذوذ الثاني أنه المفروض في الوصل إذا في ميم تشبع بواو فيقال أراهمني، مثل أن ألزمكموها يسألكموها، الواو دائما تشبع، لا تتصل مع الضمير الذي بعد الميم، لا تتصل بالضمير الذي بعدها طوالي مباشرة، وإنما لا بد أن يكون بعد بينهما إيش واو، لكن هنا حذفت. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، إذا في الفصل الأمر واسع، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم وأعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص يجوز، في الفصل الأمر واسع، فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي، ولي أشار بقولي وقدم ما شئت في انفصال. وهذا الذي ذكر ليس على إطلاقه، ابن عقيل يستدرك على ابن مالك شيئا، وهو أنه يشترط في هذه المسألة قدم ما شئت بشرط عدم اللبس. أما إذا كان يلتبس الدرهم معروف أنه هو أنت الذي تأخذه، يعني في كل حال لا يمكن أن يكون الدرهم هو الذي يأخذك. أما إذا كان زيد وعمر، أعطيت زيدا عمرا ولا أعطيت عمرا زيدا، هنا سيشتبه، فلا بد أن تقدم الآخذة ضمير الآخذ وتؤخر ضمير المأخوذ حتى لا يشتبه. فإذا قلت أعطيتكه فأنت الآخذ وهو ليش المأخوذ، أعطيتك إياه عفوا فأنت الآخذ وهو المأخوذ، وإذا قلت أعطيته إياك فهو الآخذ وأنت المأخوذ، لا بد. ولا يجوز أن تقدم المفعول وتؤخر ليش الذي هو في المعنى، يعني مفعول والذي في المعنى فاعل تؤخره، لأنه سيلتبس، لن نفهم هل يصح أن تقول أعطيتك إياه وأنت تقصد أن أعطيت الشخص الغائب أعطيته، هذا لا، لن يفهم هذا. إذا قلت عمر أعطيتك إياه، ماذا تفهم؟ تفهم أنك أنت الذي ستأخذه. هل يمكن أن تفهم أن عمر هو الذي سيأخذك؟ لا، لأن هذا أصلا ما في شيء يميز بين الآخذ والمأخوذ إلا التقديم والتأخير، فلا بد أن تقدم الآخذ في المعنى، طبعا هو كل مفعول في الإعراب، لكن في المعنى هذا آخذ وهذا إيش مأخوذ، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريب منه في باب قادم إن شاء الله. هناك قال: فإن فصل، نعم، قال هذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. وفي اتحاد الرتبة يلزم فصله وقد يبيح الغيب فيه وصله. يقول لك: طيب إذا كانوا من رتبة واحدة، قال لك يجب أن تفصل، لا يجوز أن تصل ضميرين من نفس الرتبة، مثلا ضمير مخاطب ومخاطب، أو متكلم ومتكلم، أو غائب وغائب، لا تصلهما، فلا تقول مثلا أعطيتهوه أو أعطيتكك مثلا ونحو ذلك، وإنما تفصل، تقول أعطيتك إياك، ها، منحتك إياك، مثلا إذا عفوت عن شخص أسير مثلا فتقول إيش منحتك إياك، ولا تقول منحتكك، لما يصح، أو منحتهوه ما يصح، منحتنيني مثلا لا، وإنما تقول منحتني إياي مثلا، وهكذا. وقد يقع في الغيب خاصة الوصل، قد يقع، لكن قيده في الكافية كما سيأتي مع اختلاف، ما يعني يكون في اختلاف، مثلا واحد غائب مفرد والآخر جمع، فتقول مثلا أعطيتهموه، يعني جماعة واحد. قال: إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، لا بد أن تفصل. ولا يجوز اتصال الضميرين من نفس النوع، متكلمين غائبين لا، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه، نعم هذا استدراك إن كانا غائبين واختلف لفظهما، لاحظ بشرطين، أولا في الغيب ليس في التكلم ولا في الإيش في الخطاب، الثاني أن يكون في اختلاف بينهما شيئا ما في اللفظ، فقد يتصل نحو الزيداني الدرهم أعطيتهماه، لاحظ واحد هو كله غيب لكن واحد مفرد والآخر مثنى، وإليه أشار بقوله في الكافية بعد هذا البيت مع اختلاف ما، يعني لابد أن يقع اختلاف في اللفظ، لا يكون مفرد غائب مفرد غائب أعطيته هو. ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت، وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس منها بل هو من الكافي يعني، وأشار بقوله الكافية هو الكتاب الذي اختصر منه مصنف كتاب الخلاصة، قال في آخر المنظومة أحصت من الكافية الخلاصة، لهذا سمي هذا النظم بالخلاصة، إذا قالوا قال ابن مالك في الخلاصة معناه في الألفية. وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، وقد تقدم ذكر ذلك، هذه المسألة تقدمت. ثم تكلم عن نون الوقاية، ولعلنا ندع هذا إن شاء الله في درس قادم. وهذه المسائل يعني قد تشكي على إنسان وكذا، لكنها هي ليست كثيرة الاستعمال، حتى أنا أظنني ما ذكر أظنه لم يذكرها في الكافية بهذا التفصيل، والأمر فيها واسع لأنها ليست كثيرة في الاستعمال، لكن واردة في كتاب الله وكذا فيحتاج إليها طالب العلم، لكن الأمر فيها سهل والإنسان يتدرج في هذه العلوم تسهل عليه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.